سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. ويسرني في بداية هذا اللقاء أن أتوجه لجميع المسلمين بالتهنئة بالعيد السعيد، تقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بخير. وأسأل الله جل وعلا أن يعيد هذا العيد على الأمتين العربية والإسلامية وهي ترفل في العزة والتمكين والصلاح، إنه خير مسؤول. وأسأله جل وعلا أن يعيد الحجاج إلى أهاليهم سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين، إنه على كل شيء قدير. حياكم الله إخواني وأخواتي إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أخي محمد من أسبانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ طيب إن شاء الله. أهلا وسهلا أخي محمد. سلام وأنت بخير. طلب الله وأنت بخير. وأنت بخير. يا طويل العمر، عندي سؤالين على السريع إن شاء الله. يا طويل العمر، إحنا مجموعة شباب مبعوث يعني إلى إسبانيا، ثلاثة شهور للتدريب مع العمل. يا طويل العمر، اختلفنا في موضوع القصر والجمر تقريبا. إذا ثلاث مجموعات، قسم منا يجمع ويقصر على أساس إحنا مسافرين وناويين العودة إن شاء الله، وقسم يجمع بدون قصر، والمجموعة الأخرى لا تقصر ولا تجمع بحيث إحنا مسافرين فوق 4 أيام والمدة معلومة. نعم. ما نعرف يا شيخ هل نقصر أو نجمع، لا توضح لنا بارك الله فيك. أبشر أخوي، أبشر محمد. ولو يجوز الجمع يا شيخ بخصوص التقديم والتأخير، هل الجمع ضروري في أول وقت الصلاة؟ يعني مثلا بمعنى الظهر أو العصر، سواء عن تقدير أو تأخير. ولكن أخوي محمد، أنتم مستقرين أخوي محمد، أنتم مستقرين في مكان ولا تتنقلون ولا في مراكز تدريب؟ لا لا يا أبو العمر، احنا في مكان، يعني في المكان هذا ما نسافر. أي مستقرين تقريبا. وعملكم شاق ولا يعني مريح؟ لا لا لا لا، في مكتب، في مكتب يا شيخ. مكتب. اي نعم. طيب طيب أخوي، أبشر. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا طويل العمر، لا إله إلا الله، والله نسيت يا شيخ. طيب، إذا تذكرت عود. يا الله. مرحبا أخي. جزاك الله خير. مرحبا مرحبا. فريال تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، وأنت بخير إن شاء الله، يعود عليك بالخير والسلام. آمين، وإياكم وجميع المسلمين. يعطيك العافية. شيخ، أنا كونا مريضة، في كل سند أسجد بيها أقول اللهم أني مسك وأنت أرحم الراحمين، أدعي نفسي بالشفاء، هل هذه، وأدعي الأم وأبويا بالمغفرة، هل هذه على هدي الرسول أم لا؟ يعني أنا أكون ملحة بهالشغلة هذه، هاي أولا. نعم. ثانيا، الحجاج اللي يتعلقون بستار الكعبة ويقبلون الكعبة، هل هذا خطأ أم يعني إشراك أم شنو يعني؟ أنا أقول أنا مش خطأ، بس جادلت مبارح ويا الإخوان يقولوني هذا إشراك، من يقبلون الكعبة ويقبلون بستار الكعبة هذا إشراك، فأرجو توضيح ذلك. أبشري أختي فريان، أبشري أبشري. تفضل مع عبد العزيز. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عيدك مبارك وتقبل طاعتك إن شاء الله. كل عام وأنت بخير، وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال إن شاء الله. عندي سؤال أخوي، إن شاء الله ما أطول عليك. تفضل. أنا أسمع من أشخاص يقولون إن الجزيرة العربية والدول العربية، أنا مو فاهمة يعني عدل منهم، إن يصير عندهم كوارث طبيعية، يعني ما في زراعة ما في طبيعة، بس بعد سنين طويلة يعني الجزيرة العربية راح يصير فيها مثل حدائق وجنة وزراعة حلوة يعني بعد سنين طويلة. اي نعم. اي نعم. بس أفصل منك الله يسلم عمرك. أبشر يا أم عبد العزيز أفصل لك إن شاء الله. إن شاء الله يسلم عمرك. مع السلامة. مرحبا أختي. هلا وسهلا. فضل أحمد ليبيا. راح أحمد. حاول يا أحمد مرة ثانية. تفضل أخوي نواف تركيا. نعم. تفضل أخوي نواف. نواف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ ودي أسألك سؤال إذا ممكن. تفضل أخي. هنا عندنا السوريين في تركيا. نعم. مثلا يجي الشاب لهنا ياخذ سكن يعني البيت ياخذ واجره للسوريين. تفضل يا نواف. اقول انه يجي شاب هنا في تركيا ويسال يستاجر بيت مثلا. ايوه. ونحط البيت هذا مثلا البيت جي نحط فيه شباب سكن شباب مثلا البيت اجاره 500 تركي مثلا. عشيخ. تفضل يا اخي تفضل كمل سؤالك الله يرضى عليك كمل. اي على يعني مثلا يحط في السكن اجاره 500 وقاعد في سكن يعني شباب سكن. ايوه. 100 ليره حط فيه مثلا شيء 25 شخص. هذا الموضوع حلال ام حرام؟ هذا واحد. طيب السؤال الثاني. والموضوع الثاني الكمسيون. اي. يعني مثلا هنا انا ابغى استاجر بيت في تركيا مثلا عندك كمسيون مثلا يقول لك ابغى كمسيون للبيت 500 ابغى تامين 500 يعني هذه مواحي بس ابغى يعني استفسر عشرة الكمسيون هي حلال ام حرام؟ من اللي ياخذ الكمسيون؟ مثلا اشوف شخص مثلا اقول له بدي بيت يقول لي في بيت موجود هذا البيت كمسيونه 500 واجاره 500 وتامينه 500 مثلا. طيب يا نواف تسمع الجواب ان شاء الله. تفضل ام موسى جزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لدي بعض الاسئله. هل يجوز ان اغسل لوالدي عندما يدخل للتواليت؟ تغسلين لوالدك عندما يدخل للتواليت للمرحاض؟ كبير في السن هو؟ كبير 90 سنه ما يقدر يغسل لحاله. طيب يا ام موسى السؤال الثاني. هل يجوز للمرأة صلاة العيد في بيتها؟ نعم. باقي شيء؟ وهل النقاب فرض أم سنة؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي عمر قطر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال واحد. طلبت تلامي بمرض ورم في الراس اضطريت اسوي عملية اول يوم رمضان. ايه. فطرحت 12 يوم. كم يوم؟ 12 يوم كملت 13 يوم يعني او كملت باقي رمضان وانا صايم لكن بعد ما خلص رمضان اكتشفوا انه المرض اللي كان فيه ورم في الراس. ولازم يعني الادوية لازم اخذها بس يعني لمدة سنة تقريبا مع علاج الإشعاعي لمدة يعني في الصباح وفي العصر فما أتمكن إني أصوم تقريبا في السنة حاليا. كيف حاليا يعني حكم رمضان هل علي كفارة ولا كيف؟ أبشر يا عمر تسمع إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. عود لي الأخ محمد من أسبانيا يقول بأنهم مجموعة من الشباب مبتعثين للتدريب هناك يقول تقريبا نجلس 3 أشهر يقول حصل يعني اختلاف بيننا في قضية الصلوات من ناحية القصر والجمع يقول مجموعة تقصر وتجمع ومجموعة تجمع من دون قصر ومجموعة لا تجمع ولا تقصر. يا أخي محمد بارك الله فيك بالنسبة لهذه المسألة مسألة سهلة والخلاف فيها واسع ولا تضيقوا على أنفسكم. وبالنسبة للذين يقولون نحن لا نجمع ولا نقصر هؤلاء أخذوا بقول جمهور الفقهاء لأن جمهور الفقهاء يقولون إذا سافر الإنسان ومكث 4 أيام فأكثر قالوا لا يجمع ولا يقصر، هذا قول. القول الثاني قالوا بأن المسافر ما دام أنه مسافر هو لم يعزم إقامة دائمة وإنما سيعود فإنه يقصر ويجمع وإن طال به الوقت، وهذا قول له حظ من النظر، لأن الأدلة التي جاءت في القصر والجمع أدلة قوية يعني تؤيد هذا القول. في قول ثالث قالوا بأن المسافر إذا مكث في البلد فإنه يقصر من دون جمع، يعني يصلي كل صلاة في وقتها، قالوا لأن الجمع في الطريق، الجمع في الطريق. على العموم يا أخي محمد، الذي أفتي به أنا في هذا البرنامج بأن الإنسان ما دام مسافرا فإنه يقصر ويجمع، يقصر ويجمعه في الطريق، لكن إذا وصل البلد الذي سافر إليه فإن له أن يقصر، بارك الله فيك. فأنتم تقصرون الصلوات الرباعية إلى 2 ركعات ما دام أنكم مقيمين، وأنا تعمدت أسألك عن مكان التدريب، لأن أحيانا قد يكون مكان التدريب خارج البلد في منتجع مثلا، قد يكون شاق مثلا، قد تتنقلون. أنت قلت لي لا، في مكتب وجالسين، أقصروا الصلاة ولا تجمعون، صلوا كل صلاة في وقت ولا تجمعون، ولا ينكر أحدكم على الآخر. يعني اللي يقول والله أنا ما أبغى أجمع ولا أقصر، هذا أخذ بقول الجمهور. اللي يقول والله أنا أريد أن أجمع، أريد عفوا أن أقصر من دون جمع، من دون إتمام، هذا أيضا أخذ بقول معتبر في الفقه. الذي يقول والله أنا أجمع وأقصر أيضا له حظ من النظر، يعني بعض العلماء يقول حتى لو كان مستقرا يعني في البلد فإنه يجمع ويقصر ما دام أنه مسافر، فإذا رخصنا له القصر رخصنا له في الجمع. لكن الذي يظهر، وهذه مسألة حقيقة البحث فيها طويل، لكن خلاصتها يا أخوي محمد، أنتم تقصرون من دون جمع، ولا ينكر أحدكم على الآخر، بارك الله فيكم، اجتمعوا ولا تختلفوا وتعاونوا ولا تنازعوا، بارك الله فيكم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه إذا سافروا بأن يعني يأتلفوا ويجتمعوا ولا يختلفوا. فاللي يقول والله أنا بصلي كذا، قل الله يوفقك ويعينك، وأنت على يعني قول من أقوال أهل العلم. الأخت فريال من العراق تقول بأنها مريضة، وكل سجدة تسجدها تقول ربي مسني الضر، وتدعي لنفسها ولوالديها، تقول هل هذا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في بأس يا أخت الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام حث على كثرة الدعاء في السجود، فقال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وأخبر بأن حري لمن دعا في السجود أن يستجيب الله جل وعلا له. ولذلك الإنسان يسأل الله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة. وإذا قلت اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اشفني، اللهم عافني، اللهم خلصني من هذا الداء، من هذا البلاء، من هذا المرض، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم اغفر لي والدي، اللهم أسكنهما الجنة، اللهم جازهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم افسح لهما في قبرهما ونور لهما في قبرهما وافسح لهما في كل، هذا مشروع يا أخت الفاضل، حتى في صلاة الفرض المسألة واسعة ولله الحمد. فريال تسأل تقول بالنسبة للحجاج اللي يتعلقون بأستار الكعبة ويقبلون الكعبة، تقول هل هذا الأمر مشروع؟ تقول حصل خلاف بيني وبين إخواني ونقاش حول هذه المسألة. يا أخت الفاضل، بالنسبة لي التعامل مع الكعبة شرفها الله عز وجل وعظمها ينبغي أن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستلم من أركان الكعبة إلا ركنين، الركن اليماني، الركنان اليمانيان، الأول الذي فيه الحجر الأسود هذا اللي قريب من الباب، باب الكعبة، واللي وراه اللي هو الركن اليماني اللي فيه اللي يستلم فقط. أما الركنان الشاميان اللي أمامهم الهلال هذا اللي هو يسمونه الحجر، حجر إسماعيل، هو يعني يسمى بالحجر، هذا ما يستلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستلم من البيت إلا هذين الركنين، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك حديث جابر وحديث ابن عمر كلها تنص على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستلم إلا هذين الركنين، هذا أمر. الأمر الثاني أن الحجر الأسود النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبله إن استطاع، وإن لم يستطع استلمه بيده وقبل يده أو بمحجن، المحجن هي العصا المعكوفة، هذه المعكوفة يستلمها، لأنه كان يطوف على ناقته عليه الصلاة والسلام حتى يرى الناس هديه وسنته وطريقته، ويستلمه فيضع العصا عليه ثم يقبل رأس العصا الذي لامس الحجر الأسود، لأن الحجر الأسود من الجنة هذا. وأيضا يشير إلى الحجر الأسود. بالنسبة للركن اليماني الثاني، هذا يستلم فقط من دون تكبير ومن دون تسمية ومن دون أي شيء، من دون تسمية ولا تكبير، وإنما يستلم فقط إذا استطاع، وإذا ما استطاع ما يفعله الإنسان. بالنسبة للحجر الأسود ورد عن ابن عباس أنه كان يسجد عليه، يسجد عليه، يضع جبهته عليه ويقبله. فالحجر الأسود له يعني خصيصة ومزية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر ماذا قال؟ قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك، فها أنا ذا أقبلك. بمعنى أنه كان يعتقد اعتقاد بأن هذه بنية وحجارة لا تنفع ولا تضر، وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل فيقبل. فيها الأمر الآخر ما يتعلق بالملتزم. الملتزم هذا المكان الذي بين الباب، باب الكعبة، وبين الحجر الأسود، هذا يسمى الملتزم. كان عبد الله بن عمر، ويروى عن عبد الله بن عمرو أنهم كانوا يلصقون صدورهم في هذا المكان ويقولون الدعاء فيه مستجاب. وهذا طبعا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة هذا لابد يكون بالوحي، ففعلهم يدل على أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشدهم إليه النبي عليه الصلاة والسلام. تبقى قضية باقي الكعبة ما تستلم، لأن معاوية رضي الله عنه لما استلم الأركان الأربعة أنكر عليه ابن عباس، فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجور. قال: لا، يقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما استلم إلا الركنين، فرجع معاوية إلى قول ابن عباس رضي الله عنه. يبقى عندنا التعلق بأستار الكعبة، هل هو مشروع؟ الواقع بأنه ورد عن بعض الصحابة مثل عبد الله بن الزبير أنه تعلق بأستار الكعبة. فإذا كان التعلق بأستار الكعبة هو إظهار الانكسار، إظهار التذلل، إظهار التضرع، إظهار الانطراح على عتبات المولى والتعلق به جل وعلا، فيظهر لي بأنه لا بأس. أما إذا اعتقد الإنسان بأن ستار الكعبة هي التي تنفع وتضر، أو حجارة الكعبة هي التي تنفع، هذا غلط وهذا خطير، أمر خطير يمس الاعتقاد. أما والله يتعلق أحيانا ويقول: يا رب أنا عبدك وهذا بيتك، اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، اللهم عافني، اللهم تولني، يا رب أنا عند بيتك وفي حرمك، ما في بأس. أما يتعلق بأستار الكعبة اعتقاد بأن القماش الكعبة وستارة الكعبة فيها بركة، هذا غلط ولا يجوز، وهذا يدخل في صميم الاعتقاد، بارك الله فيك. هذا بتفصيل يا أختي الفاضلة فيما يتعلق ب يعني لمس الكعبة. أم عبد العزيز بن الكويت تقول بأنها تسمع أحيانا أشخاص يتحدثون عن جزيرة العرب وأنها ستعود يعني حدائق وجنان، وتقول بأن الآن جزيرة العرب تتعرض لكوارث طبيعية وكذا. يا أختي أم عبد العزيز بارك الله فيك، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح وكثير من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. مروج يعني حدائق غناء فيحاء، هذا المقصود بارك الله فيك. وهذا من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر هو إعادة، بمعنى أن جزيرة العرب كانت في يوم الأيام مروج وأنهار، مروجا وأنهارا، ثم ذهبت هذه وتعرضت لتصحر وتعرضت لجفاف وتعرضت لكذا، فذهبت الأنهار وذهبت الغابات والحدائق والبساتين، ثم تعود بإذن الله جل وعلا. هذا قول من يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، ولذلك ستعود، بمعنى كانت موجودة وستعود، لكن متى؟ هذا علمها عند ربي سبحانه وتعالى. ما يجوز لنا أن نجزم نقول والله السنة الفلانية أو بعد كذا، لا، هذا علمها عند ربي سبحانه وتعالى. والإنسان يؤمن بهذا لأن هذا من القدر المخبر عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قدر الله تعالى في هذه الأشياء. لكن أن ينزلها على واقع يقول والله مثلا كثرة الأمطار الآن وكذا، لا، غير صحيح. هو بعد ما يحصل نقول هذه، أما قبلها ما يجوز الإنسان أن يتخرص ولا يعني يضرب بالظنون مثل ما يحصل بعض الناس، وللأسف يعني يروعون الناس يخوفون الناس، يقول الله الساعة ستقوم عام كذا وكذا، وهذا كله كذب، هذا كله افتراء على الشريعة، هذا كله والعياذ بالله تعسف. فلا يجوز الإنسان أن يعني هذه من أمور الغيب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الساعة ماذا كان يقول؟ يقول: علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولما جاء رجل قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ ما قال تاريخ 2000 وكذا وكذا، لا، قال ماذا أعددت لها؟ قال لم أعد لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. يقول أنس فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول سلم أنت مع من أحببت، فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن أحشر معهم. فالمقصود يا أخت الفاضل نعم هذا سيحصل بإذن الله، وهذه من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن العلامة علامات الساعة التي أخبر عنها. لكن ما يجوز يا أختم عبد العزيز وقال والله إذا سمعت واحد يقول بعد سنتين أو ثلاثة وعشر قولي لا هذا غير صحيح، هذا تخرص، هذا لا يجوز. أما نحن نؤمن بهذا لأنه ورد عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. الأخ نواف من تركيا بارك الله فيه يقول عندنا بعض الشباب في تركيا من السوريين يأتي فيستأجر شقة ومثلا 500 يستأجرها، ثم يأجرها على 25 شاب، على كل شاب يأخذ منه 100 مثلا، يعني حسب العملة طبعا. يقول هل هذا جائز؟ يا أخي الفاضل الله عز وجل يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. واستئجار الشقق وتأجيرها الأصل فيه الحل والجواز والإباحة، إلا في حالات أولا أن يمنع النظام، بمعنى يكون هناك نظام يمنع أن الشخص الذي يستأجر يؤجر، فلا بد من التقيد بهذا النظام لأنه ما وضع إلا لمصلحة الناس. الأمر الثاني أن لا يكون بين عوائل، بمعنى تأتي بعزاب تؤجرهم بين سكن عوائل، هذا مضر وهذا يعني باب من أبواب الشر والفساد. أما إذا كان والله في منطقة كلها عزاب وشخص والله يقول أنا أستأجر شقة فيها مجموعة غرف وأجرها، أستأجرها ب500 وأجر على كل فرد 100 ليرة أو 100 جنيه أو 100 كذا، ما في شيء، الأصل فيه الجواز بالشرطين الذي ذكرته لكم يا أخي الفاضل، وهي قضية أنه النظام يسمح، وكذلك فيما يتعلق بقضية لا يكون بين عزاب. نواف من سوريا يقول بالنسبة للكمسيون يعني ذكر قضية الاستئجار وأخذ يعني سمسرة وكمسيون ويعني وأشياء من هذا القبيل والتأمين وغير ذلك. يا أخي الفاضل هو المتعارف عليه أن الإنسان إذا كان مثلا وسيط، هذه يسمى سمسار في الشريعة وفي كتب الفقه، إذا كان وسيط هذا يعطى نسبة معينة على ضوء يعني الأجرة أو البيع مثلا ثمن العقار هذا، فهذا مما يعني لا بأس به على أن يأخذ من طرف واحد ولا يأخذ من طرفين. يعني مثال أنت يا أخوي نواف، أنت عندك مكتب عقاري وسيط، فشخص يأتيك يقول لك والله أنا ابحث لي عن شقة أستأجرها أو ابحث لي عن بيت أشتريه مثلا، تبحث له ثم تأخذ نسبة منه مثلا نسبة مقطوعة مثل من يستأجر، أو نسبة من قيمة ثمن البيع مثلا تأخذ 1.5% أو 2.5%، هذا متفق عليه. لكن ما يجوز لك أن تأخذ من الطرفين، يعني تأخذ من هنا تأخذ من البائع وتأخذ المشتري إلا برضاهما، بحيث تقول للبائع، البائع تقول أنا سآتي بزبون وهذا الزبون سآخذ منه عمولة أو سمسرة أو سآخذ منك، فإذا رضي ما فيها شيء، بشرط أن لا يحمل البائع قيمة السمسرة على المشتري. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن بعض البائعين ما يهم هذا الشيء، فيأتي مثلا إلى عقار قيمة مثلا 100,000، فلما تقول لأنت كسمسار تقول له والله شوف أنا بأخذ منك سمسرة، السمسرة هذه 100,000 أخذ 2,500، يقول ما في مانع ويحملها وين؟ على المشتري، وهذا ظلم، هذا أكل مال بالباطل. يعني بدل ما يكون العقار ب 100,000 يصير ب 100 و2,500 حتى يعطيك السمسرة، هذا ما يجوز. قل له لا نتفق على سعر معين والسمسرة عليك، يعني تأخذ منه بارك الله فيك. أما قضايا الأشياء التي خارج هذا النطاق، بمعنى يعني الكمسيون هذا في أشياء خارج العملية اللي وصفتها لك هذه، فهذه محل نظر يا أخي الفاضل، ينبغي تركها، ولا يجوز إنسان أن يشتغل بمثل هذه الأشياء. السمسار هو الشخص المعروف الوسيط بين طرفين، بين بائع ومشتري، أو يروج لسلعة معينة ويأخذ عليها نسبة، هذه ما فيها شيء في الشريعة والحمد لله. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. أم موسى من الجزائر بارك الله فيها تقول بالنسبة هل يجوز للمرأة أن تغسل والدها الكبير في السن؟ تقول عندها والد 90 سنة، إذا دخل التواليت هل يجوز لها أن تغسل والدها؟ يا أختي أم موسى بارك الله فيك وكثر الله من أمثالك ورزقك بر الوالد وأسأل الله جل وعلا أن يعود هذا البر عليك وعلى أولادك بالخير. أختي الفاضلة، بالنسبة للبنت لا يجوز لها أن تكشف على عورة والدها، وإنما الواجب على أولاده الذكور أن يساعدوه في مثل هذا الأمر، بمعنى إذا دخل إلى التواليت هم الذين يقومون على تنظيفه وتغسيله. إن لم يوجد حاولوا أن تستأجروا ممرض أو تستأجروا شخص يعينكم في مثل هذا الأمر، وتعطونه مبلغ من المال أو يكون حولكم. إذا والله تقولون ما يمكن، لا عندها ولا الذكر موجود مثلا، ولا زوجته مثلا موجودة ممكن أنها تغسله، ممكن في هذه الحالة أن ابنته في هذه الحالة، يعني في هذا إجراء أخير، ممكن أنها تنظفه لأن هذه حالة ضرورة، لكن من دون النظر إلى عورته، وإنما تنظفه من وراء حجاب، يعني من وراء قماش أو من وراء ثوبه أو كذا، ممكن. لكن يا أختي موسى اجعلي هذا آخر إجراء، ابحثي عن حلول قبل ذلك، بمعنى تبتعدين كابنته قضية التنظيف فقط، أما إدخاله وحمله وكذا هذا واجب عليكم، لكن قضية أنا أتكلم على قضية تنظيفه، إن لم يكن عنده ولد ذكر، إن لم يكن أن تكون زوجته موجودة، إن لم يكن هناك قدرة على الاستعانة بشخص جار ولا ممرض ولا صديق له ولا قريب لكم ممكن أنه يعني يقوم بهذا العمل، ممكن في النهاية تقومون به يا أختي أم موسى، لكن من دون النظر إلى عورته. أم موسى تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد في بيته؟ لا يا أختي الفاضلة، صلاة العيد شرعت لها الجماعة، اجتمع الناس، وأن سلم أمر الناس بالخروج إلى صلاة العيد، حتى أمر النساء والحيض من النساء يخرجن ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمرهن أن يعتزلن المصلى، لأن المرأة الحائض ما تصلي. فالمقصود بأن الإنسان ما يعني يصلي صلاة العيد في بيته، وإنما يصليها في المصلى. ومن فاتته صلاة العيد هل يقضيها في البيت؟ قولان لأهل العلم مشهوران، الذي يظهر بأنه لا يقضيها لأن شرعت لها الجماعة، فما في داعي لقضاء صلاة العيد في البيت، بارك الله فيك. أم موسى تسأل عن النقاب، تقول هل هو فرض أم سنة؟ أختي الفاضلة، بالنسبة للنقاب فريضة، يعني الحجاب الله عز وجل فرضه على المرأة، يقول جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما. قل جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. والمقصود يا أختي الفاضلة بأن الحجاب شعيرة وفريضة وأمر واجب فرضه الله جل وعلا وفرضه النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابيات فهموا هذا الأمر، ولذلك كن يخرجن كالغربان على رؤوسهن الحجاب واللباس الساتر الذي لا يظهر من من من ورائه شيء بالنسبة للمرأة. الخلاف يا أختي الفاضلة في قضية الوجه فقط، هل هو يدخل ضمن وجوب ستره لكونه من الحجاب أو الجلباب أو لا؟ قولان مشهوران لأهل العلم، والمسألة في هذا واسع، لكن أن تغطي المرأة رأسها وشعرها وبدنها كاملا هذا متفق عليه. يبقى قضية الوجه بارك الله فيك، هذا هو محل الخلاف، كما ذكرت لك قولان مشهوران ولكل قول أدلته. نعم تفضل أبو زيد. شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أخي. شيخ أنا عندي في السؤال يعني عندي أربع أطفال، يعني جاني كل طفل وطفل إذا ما ذبح سنوا يعني ذبح مع الطلي، وأنا ما كنت أعرف بيها يعني فرضة وسنة وهاي ما أعرف بيها. نعم أبشر أبو زيد. قال سؤالي شيخ أكو حديث زين على السلام يعني سيت من بعدي يعني الخوارج، هل هم دول الخوارج هم يعني في العامية الدواعش وما يسمى تنظيم القاعدة؟ طيب أبو زيد مشكور شيخ. مرحبا أخوي. مرحبا. السلام عليكم أم علي. تفضلي. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أختي. كل عام وانت بخير. أنت طيبة. يا شيخ سمحت بسألك سؤال واحد. أي. دخلت علي إحدى الفتيات المنزل وكان عندي زرعة، يعني زراعة شجار شريشة وشجرة البان. أي. وعندي في البيت غافة. فقالت لي هذا المفروض انك تقطعيه لانه يتوالد فيه الجن. يتوالد فيه الجن وانه انا زارت انه من زمان ايه وما قد شفت شيء الحمد لله. طيب يوم قلت لها انا ادخن بالبان وادخن بيتي بالبان المغرب. قالت لا البان كبيه عشان البان يجيب الجن ايه والشياطين يذبحونه في البيوت. وهذا سؤالي يا شيخ. ابشري معالي تسمعين الجواب ان شاء الله. يلا مشكور. اهم شيء لا تقطعين بس الشجر خلي على ما هو عليه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. حياك. تفضلي حمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عيدك مبارك يا شيخ عزيز. تفضل الله طاعتكم. حياك الله يا حمد. الله فيك. الله يحييك. سؤال اثر الذنوب على العبد. ايه. السؤال الثاني استخدام النعم بالمعاصي والذنوب. استخدام استخدام النعم بالمعاصي. نعم. واستهزاء بالأضحية أضحية العيد خروف العيد استهزاء بخروف العيد. إهداء. الاستهزاء بخروف العيد. الاستهزاء. نعم مثل ما نشوف في المقاطع الفيديو في الواتساب والبلاك بيري. نعم. خروف العيد. الله يهدينا وياهم. الله يهدينا وياهم. بس شيخ بارك الله أحبك في الله. أحبك الله يا أخوي حمد. تفضلي زينب. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ لو سمحت انا يوم عرفة كنت صايمة لين ساعة تقريبا 45 فياتني الدورة بعدين فيعتبرون اني يعني صايمة ولا لا. طيب طيب. السؤال الثاني نحن تبرعنا حق جمعية دبي الخيرية حق الأضحية فنحن تبرعنا على اساس يعني هذه اضحيتنا حق العيد. تفضل عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل الشيخ ما هي يعني فضل زيارة المرضى ومواساتهم؟ نعم. الأول ونصيحة لمن يريد الإقلاع عن الدخان هل من نصيحة بارك الله فيكم؟ أبشر يا عمر. اللهم صل على الحبيب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص. طيب طيب أرجع للأسئلة. عندنا أخ عمر من قطر بارك الله فيه يقول بأن ابتلي بورم في الرأس ويقول صام في رمضان 12 يوم فقط ويقول بعدين ما يعني الأيام الباقية ما استطعت أصوم. يقول تبين عندي ورم وعطوني أدوية أخذها يعني الصباح ومساء وغير ذلك مما يقول وش حكم بالنسبة للأيام المتبقية هل أقضيها أم أطعم عنها وكفر عنها؟ يا أخي عمر أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يمن عليك بالشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وأبشر بخير يا أخي الفاضل. في النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا ابتله ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام يبتل المرء على حسب دينه فأبشر بخير وهذه كلها لك أجور ورفع الدرجة. يبقى قضية الأيام المتبقية يا أخي عمر لا ما تكفر عنها وإنما تنتظر حتى تشفى وإن شاء الله الشفاء قريب وعاجل بإذن الله. تنتظر وإذا شفيت شفاء كامل واستطعت وقطعت الأدوية تكمل صوم هذه الأيام بارك الله فيك. إذا والله الحالة وإن شاء الله الفال بعيد عنك إذا الحالة والله ما تسمح والأطباء يقول لا تصوم مرة واحدة تطعم عن كل يوم مسكين لكن إن شاء الله الأمل بالله كبير لأن الله عز وجل إن شاء الله يمن عليك بالشفاء والعافية وأنك تقضي هذه الأيام لا تكفر ولا تطعم وإنما تنتظر حتى لو دخل عليك رمضان الثاني لأنك أنت معذور أنت ما تعمت وإنما معذور تنتظر ثم بعد ذلك تقضي بارك الله فيك. أبو زيد من العراق يقول عنده 4 أطفال يقول ما ذبح لهم عقائق يقول ما كنت أعرف عن هذا الشيء. يا أخي الفاضل أبا زيد أسأل الله جل وعلا أن يصلح لك الذرية والنية. أخي الفاضل هذا حق للأولاد على أبيه فالآن إذا استطعت اذبح الآن أو تذبح على مراحل يعني إذا كنت غير مستطيع وقادر للذكر تذبح عن الذكر شاتين وعن عن البنت شات واحدة بارك الله فيك طبعا بالسن المعتبر مثل الأضحية سنها يكون 6 أشهر فأكثر أو مثلا إذا كنت قادر الآن اذبحها كلها وقسم على الفقراء والمساكين خاصة عندكم حاجة الآن شديدة لبعض المهجرين عن أوطانهم. أما إذا تقول لا والله ما أقدر اذبح السنة هذه ذبيحة والسنة الجاية ذبيحة تنويها بس تقول هذه ذبيحة فلان ابنك الأكبر ثم اللي بعده وهكذا بارك الله فيك وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لك في أولادك. أبو زيد يسأل يقول بالنسبة لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج يقول هل تنطبق عن على هؤلاء الفرق الضالة الآن الموجودة. يا أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الخوارج، وليس هناك فرقة حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام مثل الخوارج، لأن مشكلتهم مشكلة وشبهتهم عظيمة وتلبيسهم على أهل الإسلام خطير. ليش؟ لأنهم أصلا هم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. وهؤلاء نسأل الله العافية والسلامة ظلال بدأت نبتتهم الخبيثة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حينما جاء ذلك الرجل فاتهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدل يا محمد، لأنه كانت لهم نظرة مادية، نظرة توزيع الثروات مثل ما يقولون، قال اعدل يا محمد في القسمة. فقال ويلك، من أعدل إذا لم أعدل؟ أنا أمين من في السماء. فقال خالد دعني أضرب عنقه، أو عمر، فقال دعه فإن له أصحابا، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، مرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. وذكر عليه الصلاة والسلام أنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقولون يعني يتلون القرآن وعندهم تدين وظاهر عليهم علامات الصلاح. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عليا بأنه سيقتل هؤلاء الخوارج، وقال كما في الحديث الذي إسناده محل النظر، ستخضب هذه من هذه، يعني الدماء ستسيل من رأسك إلى لحيت، ستخضب هذه من هذه. وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالشهادة، وأخبر بأن هؤلاء هم الخوارج. ولذلك لما قتلهم علي في حروراء، منطقة قريبة من الكوفة، سموا بالحرورية لأنهم خرجوا على علي وكفروا علي وكفروا الصحابة. ولذلك أكثر ما يشغل هؤلاء تكفير المسلمين، هم يشتغلون بتكفير المسلمين، يكفرون أهل الإسلام، خاصة يكفرون أهل الحق، الأئمة وولاة الأمر وكذا، لأن حتى يسوغ لهم الخروج، فهم يكفرونهم ليقتلوهم. فهم الآن يبدأون بقضية عملية التكفير حتى يبدأوا بالخروج والتفجير وغير ذلك مما هو من يعني سماتهم ومما هو. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هؤلاء كلما كسر منهم قرن ظهر قرن آخر، يعني سبحان الله ما تقوم لهم قائمة، يهزمون ويقتلون بعد ما يعيثون في الأرض فسادا، يعيثون في الأرض فسادا، ثم يسلط الله عليهم عدو يستبيح بيضتهم ويهلكهم، ثم يقومون مرة ثانية، يقول عليه الصلاة والسلام حتى يخرجوا مع الدجال، يعني يبقون إلى آخر الزمان. والنبي عليه الصلاة والسلام وصفهم وصف دقيق جدا. فالواجب على كل مسلم أن يعتني بدينه وبعقيدته وبإسلامه، الواجب على أولياء أمور الأولاد أن يتقوا الله في أولادهم وأن يخافوا الله في أبنائهم، لأن كثير من هؤلاء الأبناء أغرار صغار في السن، 17 و18 و20، مساكين هؤلاء اختطفوا من بين آبائهم بمثل هذه الأفكار الضالة، وأخذوا إلى مواطن الصراع وأخذوا إلى المواطن الساخنة، وجعلوهم يتنكرون لآبائهم ولأهليهم ولقبائلهم ولبلدانهم. وهذه الأفكار من أخطر الأفكار، لأنها والعياذ بالله لا تؤمن بالحوار ولا تؤمن بالرجوع إلى العلماء، وتحاول أن تجعل الناس يعيشون فوضى خلاقة، أيضا تدفع إلى التوحش عند الناس بمعنى زرع التوحش في صدور الناس جميعا، وذلك من خلال بث الصور من خلال كذا. هذا طبعا لا يعني بأن والله الآخرين يعني ملائكية، لا، المقصود نحن نتكلم على طائفة، وإلا هناك طوائف أخرى يعني بلغوا من الإجرام ما لم يبلغوا الخوارج، يعني في العنف والتسلط على أهل الإسلام وعلى أهل الحق وكذا. لكن نحن نصف طائفة أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام وبين وصفها، وأنهم هؤلاء يعني كلاب النار، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وحقيقة لا نستغرب ممارستهم القتل، لأنهم قتلوا الصحابة، قتلوا علي وقتلوا عبد الله بن الخباب ابن الأرت، وواجهوا الصحابة في معارك عديدة. والملاحظ سبحان الله العظيم بأنهم ما يقاتلون الكفار أبدا، وإنما يقاتلون أهل الإسلام، ليتحقق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. ولذلك لهم جنايات عظيمة على الإسلام، وهم الذين أضعفوا الأمة، وهم الذين يعني كلما ارتفع شأن الأمة كانوا سبب من أسباب يعني تأخرها ومعول من معاول هدمها. وأنا أدعو حقيقة كل أب أن يتقي الله في أولاده، وأن يقرأ عن الخوارج، وأن يحرص على أن الآن من خلال التقانات هذه والأجهزة أصبح بعض الأولاد بين والديه لكن عقله خارج الحدود، لأن ما في جغرافية حدود الآن من خلال هذه التقانات والفضاء المفتوح. ولذلك الوالد ينتبه لابنه. الآن في حالات ونماذج خطيرة، أسر محترمة وطيبة يخرج منها ابن شاذ، ابن شاذ ومنحرف، ومثلا تصدر منه شيء من هذه العقائد الفاسدة. إذن هناك من يحاول غسل دماغه، هناك من يستهدفه لتغيير عقيدته. فالوالد يجلس مع أولاده ويعلمهم ويوجههم، إذا ما استطاع يذهب بهم إلى العلماء أو يأتي بالعالم إلى بيته يقول هذا ابني عنده أفكار منحرفة وخطيرة، يعني حاول أن تقنعه، ويقنعه العالم بإذن الله. مسألة خطيرة، مسألة دين، المسألة دين، يعني ليست بهذه السهولة التي يعتقدها بعض الناس. ولذلك أدعو يعني الآباء تحديدا أن يتنبهوا لأولادهم وأن يحرصوا على اختيار المواقع لهم، اختيار الأصحاب، اختيار الكتب، محاولة الحوار معهم، مناقشتهم في كل ما يتعرضون له من أفكار ومن يعني شبهات. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ جميع المسلمين. أم علي تقول بأن يعني دخلت إحدى الفتيات إلى بيتها ووجدت تقول عندي شجرة البان والغاف وكذا، تقول لا لازم تقطعيها وتشليها من البيت لأن هذه يتوالد فيها الجن. حتى تقول البان، تقول هذا ما يصلح. يا أختي أم علي بارك الله فيك، هذه الأخت يظهر أنها يعني مبتلى بأوهام وخرافات وهرطقيات ما أنزل الله جل وعلا بمن سلطان، ولا تمت إلى الشرع بصلة. ما في بأس زرع شجرة الغاف وشجرة اللبان، وكل هذا أبدا ما ورد فيه النص، أبدا ما عندنا نص على أن تقطع. وحتى السدر يزرع ويقطع، وشجرة الغاف تزرع وتقطع، ما في شيء، ما عندنا أبدا في السنة النبوية على أن شجرة تقطع لأنها مولد أو يتوالد فيها الجن. بعدين الجن الله عز وجل يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وكيف عرفت بأن الجن يتوالد؟ يعني المسائل هذه تحتاج إلى وحي، ما عندنا نص في القرآن والسنة والله أن الجن مكانهم والله عند شجرة الغاف أو البان، مو بصحيح. أخبر وسلم بأن أماكنهم في الحمامات المراحيض، يعني أخبر. لذلك إنسان إذا جاء يدخل دورة المياه ماذا يقول؟ يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث، يعني ذكران الجن وإناث الجن. ولذلك الله يحفظ من الجن لما يدخل دورة المياه. فالمقصود يا أخت الفاضلة هذا غير صحيح. طب لكن في أنبأ إلى مسألة وهي قضية اللبان. هذا بعض الناس الآن يبخر اللبان يقول يطرد الجن، وهذا أيضا غير صحيح. يعني مثل أنت تقول أبخر المغرب، إذا كنت تبخرين بقصد طرد الجن هذا غير صحيح، هذا ما يجوز فعله لأنه ما عندنا أيضا نص. وقضية والله بالعكس يقولون الجن يعني يفرح بالتدخينات، هذه الجن يفرح بالتدخينات سواء من اللبان أو غير اللبان. يذكر عن بعض المتقدمين على أن يعني اللبان نافع لطرد كذا وكذا، لكن ما عندنا نص. العمدة في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قول الصحابة رضي الله عنهم. حمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول عن آثار الذنوب على العبد. يا أخي الفاضل الذنوب آثارها عظيمة على العبد، ولذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول إن لي معصية الله سوادا في الوجه وظلم في الصدر وحرج في الرزق وبغض في قلوب الخلق أجمعين، وإن لطاعة الله تعالى نور في الوجه وضياء في الصدر وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق أجمعين. ولذلك ربنا جل وعلا قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والذنوب شؤمها عظيم على العبد، ولذلك أنا أنصح بقراءة كتاب عظيم في هذا الباب اسمه الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. فإن في هذا الكتاب حقيقة يعني فيه فوائد عظيمة خاصة في هذه المسألة. مرة أخوي حمد انتهى الوقت، وأيضا أخت زينب وكذلك عمر أعتذر منكم، إن شاء الله غدا أفتتح اللقاء بإذن الله بالإجابة على أسئلتكم. أشكر الجميع، أتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك